قال المصنف رحمه الله تعالى في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ذكر الشارح رحمه الله تعالى آيات تدل على أن السابقين من المشركين كانوا يعترفون بالله سبحانه وتعالى لأنه القادر والخالق والرازق والمدبر جميع الأشياء، إلا أنهم أشركوا معه بعبادة العبادة وما أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم قدرة الله ولا عظمته، إنما أنكروا أن يكون إله واحد فقط. كبروا عليهم كما قال سبحانه وتعالى كبروا على المشركين ويدعون إليه. على هذا ساق رحمه الله تعالى هذه الآيات بين على أنهم كانوا يعبدون الأصنام أو يستغيثون بهم في الرخاء، أما في الشدة فخلوا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. فذكر هنا قوله سبحانه وتعالى فإذا ركبوا في الكدعة والله محسن له الدين إن أنجيتنا من هذا نكون من الشاكرين. فلما نجينا البريء إذا هم يشركون، معنى أنهم كان إذا حال بها الموت وظنوا أنهم سيرقون في البحرين رجعوا إلى الله والتجأوا إلى الله، وهكذا كان فعلهم. لكن كما قلنا أن الآن في وقت هذا أشد من السابقين، حيث أنهم يدعون غير الله بالرخاء والشدة، وإذا اشتد عليهم الأمر زادوا خوفا من الأولياء وخوفا من الشياطين، لهذا جعلهم الله سبحانه وتعالى أولياء للشياطين، جعل الشياطين أولياء لهم. أما المؤمن بالله سبحانه وتعالى فلا يمكن يعدو عن الله سبحانه وتعالى ولو مثقال ذرة، إنه يعلم علم اليقين أن غير الله سبحانه وتعالى مهما كان من عظيم فإنه كما تبيث العنكبوت كما تقدم لقوله سبحانه وتعالى من يتخذ من جده أو من أولياء كما في العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فغير الله سبحانه وتعالى ضعيف مهما كان، والله سبحانه وتعالى قوي عزيز لا يغلبه شيء ولا يعجزه شيء عن شيء. ولهذا كان المشركون هكذا يعتقدون على أنه لا يمكن ينجيهم إلا الله سبحانه وتعالى، إن كانوا في بحر وإن كانوا في بر، إذا أصابتهم مصيبة شديدة وعظيمة رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا كان فعلهم. ثم ذكر أيضا آية أخرى بقوله سبحانه وتعالى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، أي ترجعوا إلى الله وتخافونه وترجون رحمته. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، إذا كشف الضر ورفعه عنهم رجعوا إلى غيره، أي لك أن كثيرا منهم إذا فريق منكم بربهم يشركون، يعني كأنهم فاجأوا دعوة الله سبحانه وتعالى بالشرك بالله سبحانه وتعالى، لكيف الله تعالى ينعم عليهم وينجيهم من الغرق ومن العذاب ومن كذا ومن كذا، ثم بعد ذلك لا يعرفون نعمة الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. نعمة الله سبحانه وتعالى معترفين بها لكن ينكرونها بعدم العمل لا يعملون. فإذا إنسان عرف نعمة ربه وعرفها حقيقة هو طاعة سبحانه وتعالى أداء لما أعطاه الله سبحانه وتعالى وتسليما لأمره سبحانه وتعالى ونهيه. على هذا يبين سبحانه وتعالى على أنه إذا مسهم الضر رجعوا إلى الله، كلهم يدعون الله سبحانه وتعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وإذا جاءهم من هذا البلاء والمصائب رجعوا إلى غير الله سبحانه وتعالى ودعوا غير الله واستغاثوا غيره. إن على هذا بين على أنها الحقيقة في الوقت هذا كما قلنا أشد وأشد، إذا أصابهم مصيبة زادوا بعدا من الله سبحانه وتعالى ولجوا إلى القبور وذبحوا الذبائح ونحروا النحائر وهتفوا واستغاثوا وكذا وكذا إلى آخره. إذا كانوا المشركون السابقين أخف من هؤلاء بالحقيقة. ثم يقول رحمه الله وكثير منهم قد عطلوا المساجد وعمروا القبور والمشاهد، وهذا كثير تراهم عاكفين على القبور، إن كان المسجد فيه قبر بل المسجد ملأ من رجال، وإن كان ما في أحد تركوه وهاجروا. وهذا حاصل في جميع البلدان المسلمة على أن ما كان المسجد فيه قبور تقربوا إليه أكثر وأكثر وتمسحوا بالقبور، وأول كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بداخل المسجد إن دخل المسجد أول ما يجي حدثني ركعتين، وأولي أول ما يجي يتمسح بالقبر ويطوح على القبر حتى يؤدي حق صاحب القبر ثم يأخر حق الله سبحانه وتعالى. وهذا بالحقيقة عكس الله طلب منهم أن يصلي ركعتين له سبحانه وتعالى تحية للمسجد تعظيما لبيت الله سبحانه وتعالى، وهم يتركون ذلك ويعظمون صاحب القبر يتمسحون به أو يطوفون حوله ثم بعدها يجي يصلي، وإذا ختم الصلاة رجع إلى القبر يتمسح ويتمرغ به ثم يطوف حوله ثم يخرج من باب آخر. هذا حاصل الآن في جميع مدن المسلمين، يعني لولا الله سبحانه وتعالى هنا ثم الحكومة والعلماء يدافعون عليها ولا المسألة هي نفسها. نعم. كيف يرد على من قال أو احتج قبل الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد؟ وهل قبل الرسول دفن في المسجد؟ ليس بحجة، المسجد كان من حد القبر إلى هنا، وما وسع ودخل البيوت داخل المسجد إلا في عام 78 الهجرة، يعني متى آخر الأموية لما جاء الوليد عبد الملك ورأى كما قيل عيال علي بن حسين جن عابدين خليل من بيته من أخر هذا حسد، قال كيف الناس يلتفتون إليهم ويتغنوا على المنبر، فأما انتهى من خطوة سأل عنهم وأخرجهم من العراق وهدم بيتهم كلها وهدم البيت اللي عسلهم كلها وجعل هذه الحاجات، فهي بدعة منكرة عليه وزرها ونعمها إليه من خير. وعلى كل حال سيلعنه الله وقد لعنه أيضا، لأن قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحدد ما صنعوا، وحذر عليه الصلاة والسلام من أن اتخذ قبره عيدا وأن يجعله قبره وثن يعبد وأن وأن إلى آخره، ولكن أبوا. نعم. العلماء جميعا متفقون على أن المسجد إذا بني على قبر الصلاة باطلة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا على القبور ولا إليها خاليا، إذا كان أمام المسجد لا يجوز الصلاة باطلة، وإذا كان جنب يمين الشمال كذلك لا يجوز أيضا، قال العلماء يكره إذا كان من وراء أو من يمين أو شمال، أما إذا كان أمام فهذا لا يجوز والصلاة باطلة. وعلى كل حال تعظيم لغير الله سبحانه وتعالى، والمساجد تكون لله كما قال سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحد، وهو يترك الله سبحانه وتعالى وتمرغوا وتمسحوا بالقبور من حين يدخل باب المسجد النبوي هنا، يعني جاء من بلد بعيد ليزور المسجد وأراد أن يحط من ذنوبه لعل الله أن يخفف عنه من ذنوبه أول من الباب تمرغ به تمسح به، بدل ما يقول بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر للنبي وافتح لي أبواب فضل رحمتك يدعو غير الله ويستغفر غير الله عند باب المسجد عكس. وهذا الحقيقة هو الجهل العظيم بدين الله سبحانه وتعالى وبحق الله، لهذا تراهم يقول هناك تارك المساجد الله سبحانه وتعالى متخذا القبور هي المساجد فعبدوها حق العبادة وما استطاعوا، يعني بل يخافون منهم خوفا شديدا إذا مر من جبل قبره ما يمسه يخشى من صاحب القبر أن ينتقم منه، ولا يخشى من الله أنه قد عدا عليه كما قال عليه الصلاة والسلام، من الذي يخشى الله؟ من يخشى العصيان؟ أأنتم أم أنا؟ هم أشركوا بالله سبحانه وتعالى ودع الله وحده لا شريك له، فخوفوه بالأصنام على أنها ستصيبه جنونا أو خبلا أو موتا، فقال عليه الصلاة والسلام أي أحق بالأمن الآمن أنا الآمن بالله أو أنتم البعيدين بغير الله سبحانه وتعالى؟ من أحق بالأمن؟ المؤمن بالله هو أحق بالأمن صح، لهذا قال كيف أخاف ما أشركتم وهذا خافوا أنكم أشركوا بالله، كيف تكون أنا أخشى من هؤلاء غير الله سبحانه وتعالى وأنتم تخشون من الله؟ هذا يعني فرق عقلي، غير الله سبحانه وتعالى مهما كان كما مثله كما قلنا سبحانه وتعالى كان بيت العنكبوت ضعيفة لا تحرك إلى أن تعني صاحبة العنكبوت لا حرا ولا بردا، هكذا غير الله سبحانه وتعالى لأنهم جعله مثل لكل ما كان غير الله سبحانه وتعالى من إنسان أو جن أو شياطين أو شجر أو حجر وهو ضعيف، ولهذا قال رحمه الله وعمروا القبور والمشاهد إن رفعوها فوق القبور أعظم من بيت الله سبحانه وتعالى وعظمه زخرفها، فإذا قصد أحدهم القبر الذي يعظمه أخذ بدعاء صاحبه فاكيا خاشعا ذليلا خاضعا، وهذا حصل، بل بعضهم إذا أصابته مصيبة يدخل القبر يتقلب فوق القبر يمين الشمال ويستغيث به أغثني أغثني أغثني أغثني، يترك الله سبحانه وتعالى ويلجأ إلى من تراب تحت التراب لا يغني عن نفسه شيئا فكيف يغني غيره، لأنه لم يكن أنفسه كما قال سبحانه وتعالى لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إذا كان لا يملك شيئا لنفسه هو يملك لغيره شيئا أبدا، ولكن جهل عجيب. ثم قال رحمه الله: بحيث لا يحصل له ذلك في الجمعة والجماعات وقيام الليل وإدبار الصلوات. يعني إذا إنسان قام لله سبحانه وتعالى بصلاة سواء جمعة أو جماعة أو قيام أو كذا كذا ما يخشى لله، يمكن يصلي ركعتين ينقلها خلق الغراب جرعك، لكن مع القبر يذل ويخضع ويستغيث وكذا وكذا إلى آخر. هذا العلم بالله يعني أشد من النصارى واليهود عنهم الله، فإنهم لا يفعلون هذه الأفعال أبدا، إنما كما تقدمنا إذا مروا على كنيسة أو دخلوها إنما يفكرون فيها أشياء، لا أنهم يتمسحون ولا يتمرغون ولا يستغيثون، بل يضحكون على المسلمين حينما يستغيثون بقبرهم، يضحكوا عليه يقول إيش هذا يستغيث بقبر ويتمرغ فوق القبر ويدعو غير الله سبحانه وتعالى، مع أنه يهود أو نصارى. ولكن هذه الصوفية بالحقيقة هي التي هدمت الدين الإسلام من أول إلى آخر، ورغبت الناس بعبادة القبور وترك الله سبحانه وتعالى ورغبوا غيره. ثم قال رحمه الله: فيسألونهم مغفرة الذنوب. لهذا يقفون أمام النبي صلى الله عليه وسلم، جئناك هاربين، جئناك خاضعين من ذنوبنا هاربين أو معترفين، أخذنا ذنبنا يا رسول الله. والله تعالى يقول: ما يغفر الذنوب إلا الله، ما حد يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. وهكذا يعني إذا عصوا سووا معصية أو رجعوا القبور، يتوب إلى غير الله ولا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والله عليه قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله أيها الناس جميعا، لا إلى غير الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء عكسوا، فالتوبة إلى غير الله واللجوء إلى غير الله والخوف من غير الله أعظم من الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: وتفريج الكروب والنجاة من النار. ولهذا كما قلنا سابقا في قصيدة يقولها سيد، كما يقول انه سيد، هو بحقيقة الشيطان ليس بسيد. إذا قيل كنت بها إذا كنت بها من هم وغم وكربة فادعني مرة يأتيك بسرعة، من فين تأتيني بسرعة؟ جعلنا شو أقرب من الله سبحانه وتعالى. وهذا بالحقيقة خبث، يمكن مجنون يقول الكلام هذا، لكن هذا يقول انه سيد من رسول الله أيضا ويزعم ويدعي هذا الادعاء، هو بالحقيقة سيدنا ويئس هذا الشياطين لم نواد الرسول صلى الله عليه وسلم، بريء من هؤلاء. هو يقول: إذا كنت بهم وغم وكربة أدعو الله سبحانه وتعالى، أدعونا أن نعبد بالله أجيك بسرعة، وكأنه كما قلنا يزعم على أنه أقرب من الله سبحانه وتعالى. وهذا الحقيقة هو الكفر، وليس بشرك، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. ولكنهم أبوا إلا أنه عبادة محبة تجزي الصالحين على أنه صحيح لهم السلطة ولهم الكشف ولهم التصرف في حق الله سبحانه وتعالى، والله تعالى لا قيمة له عندهم أبدا، ونعبد بالله من ذلك. ثم قالوا: أن يحطوا عنهم الأوزار، فكيف به يظن عاقل فضلا عن عالم أن التلفظ بلا إله إلا الله مع هذه الأمور تنفعهم؟ كيف تنفعه لا يعتبر في حق الله؟ يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله، ويقول لا إله إلا الله ويستغيث بغير الله أو إلى آخره. إذا كيف تنفع لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله وقد صرفها وتركها ونقضها بنفسه بلسانه وعقيدته وفعله أيضا؟ كيف إذا يكون على هذا؟ لا يكون مسلما أبدا مهما كان، وإن قال لا إله إلا الله وصلى وصام وزعم أنه مسلم. ثم قال: وهم إنما قالوها بأجسادهم وخالفوها باعتقادهم وعملهم. ولا ريب أنه لو قال أحد من المشركين ونطق أيضا بشهادة أن محمد رسول الله ولم يعرف معنى الإله ولا معنى الرسول وصلى وصام وحج ولا يدري ما ذاك إلا أنه رأى الناس يفعلون فتابعهم ولم يفعل شيئا من الشركين، فإنه لا يشك أحد في عدم إسلامه، لأن ماذا مهم عرض عن الله سبحانه وتعالى وادعى أن غير الله هو الأقرب. إذن لو صام وصلى وزعم أنه مسلم لا تنفع، لا تنفع صلاته ولا صيامه ولا حجه ولا زكاته. لهذا قال: وقد أفتى بذلك فقهاء المغرب كلهم في أول القرن الحادي عشر أو قبله في شخص كان كذلك، كما ذكره صاحب الدر الثمين في شرح المشل من المالكية. يعني قال ذكر على أنهم اجتمعوا في أرض سمى جبال بلاد علماء المغرب جميعا، وتحدثوا فيما بعضهم بينهم في الجهل، وأن الجهل قد عم المدن والبوادي، وأن أهل البواعي وغالب الناس، فبعضهم قال هذا في البوادي صحيح، أما المدن يمكن بعضهم يعتري يعرف الله، أما في البوادي لا يعرفه، وعلى أنهم لا يدرون ولا يفرقون بين أحد بين شيء وشيء أن هذا حلال أو حرام، إن صلى نعم عنا صلى، وإن لم يصلي لم يصلي، وهكذا الحج والزكاة وكذا إلى آخره. إذن كيف قال بعضهم حتى أنهم لم يفرقوا بين الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام بملازمة الكلمتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، قالوا إذن لا فرق بين الله ورسوله واحد، ماذا حين نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، محمد رسول الله إذن مع الله سوى، كلمتان مشتركتان. فأفتوا جميعا كلهم بأنه لا نصيب له بالإسلام، يعتقد الاعتقادات هذه كلها ولا يعرف حقا من باطل، لا نصيب له بالإسلام. فهذا قال صاحب الشيخ معين بعد ما انتهى من هذا، قال وهذا أفتوا به جلي في غاية الجلل، أي ظاهر لا يختلف فيه اثنان، لا يمكن يختلف فيها اثنان، انتهى. قال بعد ذلك وإنما الاختلاف بين العلماء فيما يقوله يعرف معناها ويخالف، أما من لا يعرف معناها ولا يؤدي ولا يصلى وصام لا يعرف ولا يفرق، هذا حكمه أنه ليس المسلم، لأنه ما يفهم شيء، إنما يمشي مع الناس مع الناس، إن أحسن وأحسن وإن أسوء أسوء. وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام لا تكون إمعه، إن أحسن الناس أحسن وإن أسوء أسوء، لا كن متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام دائما أبدا، لا تفارق كلامه عليه الصلاة والسلام ولا كلام الله سبحانه وتعالى، تكون مسلما صحيحا. لهذا قال أفتوا به جليا في غاية الجل، ظاهر ما هناك على أي غبار، لا يمكن يختلف فيه اثنان، وإنما كما قال اختلاف في من عرف معناها وأدى ترة وترك ترة، هل هو مسلم أو مسلم على هذا. قال ولا ريب أن عباد القبول أشد من هذا، لأنه اعتقد الإلهية في الرب المتفرقين، وهذا كما قلنا سابقا كريم كثير، لا تجد هنا إنسان كما قلنا بدل ما يدخل يقول بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله يمسح الحلقة على على وجهه ويقول يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله، هذا الباب بالسلام، تقول له لا قل يا الله يا الله، كل واحد كل واحد علشان نقول له الله عند رسول الله، يعني إذا قالوا في المغرب في البوادي هنا نجده في المسجد النبوي مع العلم ومع الخطب المنابر ومع التعليم في المدارس والمعاهد والجامعات وإلى آخره، والمسجد ملأ ما هناك أي فائدة، فإن الشيطان استولى على قلوب الجهلة وبدأ به بعلمائهم أولا، فصار الجهال أجهل من العوام، زادوا بلا كتبوا بالكتب ودعوا الناس لعباد غير الله سبحانه وتعالى، فهو الآن كما تعلمون حاسد في الحرمين الشريفين، يؤلفون الكتب الشركية والكفرية وينادون الناس إلى عبادة القبور بالذبائح والهتاف والاستغاثة والاستعانة والموالد والحضرات والتجمعات وكلها لغير الله سبحانه وتعالى، يمكن لا يصدق بدرهم واحد من الله عليه، يذبح في المولد 100 كبش علشان ايه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من يأكله؟ أهل العمائم والسباحة الطويلة، وهم يقرؤون قوله سبحانه وتعالى حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به إلى غير الله، وهذا أهل به إلى غير الله، لكن ماذا يقولون؟ الأصنام غير الله، الأصنام فقط، طيب والعمود هذا أليس غير الله؟ والشجرة أليس هي غير الله؟ وهكذا كل مخلوق أليس هو غير الله؟ كل مخلوق هو غير الله سبحانه وتعالى، في شجر أو حجر أو قبر أو إنسان أو جني أو ملك، كل غير الله سبحانه مهما كان، وغير الله كما تقدمنا أيضا ضعيف لا يملك شيئا، وقد مثله كما تقدمنا كما ثبت العنكبوت، ثم نفى عنهم أنهم لا يملكون في السماوات الأرض مثقال ذرة، مثقال ذرة لا يملكونها، فكيف يكون الرزق؟ كما يقول بعضهم أن الأبدال تقسم الأرزاق وأن الله تعالى لا يقسم شيئا، لهم يقسمون، يقول لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيها أيضا من شرك، ما لهم شرك مع الله في السماوات والأرض، وليس له أيضا معاون ولهم منهم من ظهير، ما يحتاج إلى هذا، لكن هؤلاء كما قلنا الصوفية ومن تبعها من العوام أو علماء وهم أجهل خلق الله بالحقيقة، هؤلاء تركوا دين الله سبحانه وتعالى وزعموا أنهم على الدين الصحيح، بل زعموا كما تقدم السيادة أيضا والشرافة أن هذا سيد وهذا شريف وهذا دكتور وهذا كذا، وهم الحقيقة سادة الشياطين ليس بمسلمين حقيقة. ثم قال رحمه الله فإن قيل قد تبين معنى الإله والإلهية. فما الجواب عن قول من قال بأن معنى الإله القادر على الاختراع ونحو هذه العبارة؟ الآن كما تقدمنا مرارا إلى الآن وهم يؤلفون الكتب وأن معنى الإله هو القادر الخالق الرازق. يعني إلى أمس كتاب أو كتابين ومطبوعة وتباع في الأسواق ب25 ريال وكتاب ما يسوى 10 ريال ب25 ريال هذا ريال. يقول أن معنى لا إله إلا الله الدالة على وجود الله وقدرته وعظمته. سبحان الله، وهل كان أبو جهل ينكر الله وعظمته اللي هو أكبر خلق الله؟ ما ينكر الله وما أنكر عظمة الله، لكنه ما عظم الله حق تعظيمه كما قال سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره. ما عظم الله حق تعظيمه، عظموا بألسنتهم وبقلوبهم وأشركوا بجوارحهم بالدعاء لغير الله والتمسح والتبرك بالأصنام وما أشبه ذلك. إذا نقول لهم مؤمنون طائعون سامعون وليس عليهم أي خلاف. على هذا هكذا اليهود والنصارى يقرون كل منكر لا يهمهم حراما ولا يهمهم حلال، إنما كذبهم يأكلوا ويتمتعون وإليهم الأمل فسوف يعلمون. وهؤلاء مثل أنت من يقول لك لا اتركهم تمام. ولهذا هكذا يفسر لا إله إلا الله دال على وجود الله وقدرته وعظمته، وأننا لسنا مكلفون مكلفين بأن نحكم على هذا بكذا وهذا بكذا، إنما نجعل الناس فقط. هذا هو جديد أمس ألفه ونشره بالمكاتب. إذن ماذا نقول؟ وهل أبو جهل كان ينكر الله؟ وهل كان المشركون ينكرون الله؟ ما انكروا من الآيات السابقة، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من ينزل الغيث، من يحيي الأرض بعد موتها، من يدبر الأمر، من ليقولون الله. كم آيات بهذا. إذن لماذا أشركوا مع الله غيره؟ فالصحابة هكذا قولهم، لماذا تدعون غير الله تستغيثون غير الله؟ ما جابوهم بأنهم يخلقون ويرزقون وأنهم أقرب من الله، بل قالوا ماذا؟ ما نعبدهم إلا ليقربنا الله جل وعلا، ما يعبدون على أنهم يخلقون ويرزقون. لكن هؤلاء يقولون لا، الأرزاق كلها بيد الأولياء، وأن مفاتيح الغيب بيد الأولياء، واللوح المحفوظ بأيديهم مكشوف، إذا أرادوا منه شيئا أخذوه، أرادوا أن يرزقوا إنسان رزقوا، أن يمنعوا من الرزق منعوه، أرادوا أن يموتوا يموت أو يحيا يحيا، يدخل النار يدخل النار، يدخل الجنة يدخل الجنة، كل شيء بأيديهم. إذن ما كانوا يشركون هكذا أبدا، وما كانوا يعتقدون اعتقاد أبدا، بل صرح الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أنهم قالوا إنما إن لله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله، بس يشفع بهم يلا. فيقول سبحانه وتعالى قل أتنبئه الله بما لا يعلم السماوات والأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. سموه شرك وهم يشفعوا شفاعة، كما الآن تأتي إلى إنسان على قبر ينادي ويستغيث ويقول كذا كذا كذا، هذا لا يجوز الشرك بالله، يقول لا أتوسل به إلى الله. يا أخي تقرب إلى الله بركعتين أو صيام يوم أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات أو كذا أو كذا، اقرأ كلام الله، سبح الله ونزهه عن كل نقص وعيب، واطلب من الله أن يغفر لك ذنبك وأن يؤدي إلى آخره، هذا هو التوسل. أما تدعو غير الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء المدعوين إذا كانوا أولياء صحيح كما قال سبحانه وتعالى هم بأنفسهم يتقربون إلى الله بالوسيلة أيهم أقرب، يتسابقون مسابقة ويجون رحمة الله ويخافون عذابه. هو نفس الولي هذا إذا كان صحيح هو ولي، مع أن الأولياء الآن لا يعرفون من هو الولي، لا يعرفون أن المنتقي هو الولي، ما يعرفون هذا، يقول له هذا عام لا يفهم شيء. لكن الولي من هو؟ هو الذي يعرف الله فيعرفه فيحل به ويصير إلها، هذا هو عنه الولي، على أنه لا صلاة عليه ولا صوم عليه ولا حج ولا حاجة، بل كل ما في الأرض حلال له، إن كان حراما وإن كان كل بيده، لأنه ولي الله وأنه هو الله سبحانه وتعالى. لهذا يقول ابن عربي الطائي الملحد الذي هو يعتقد أنه القطب الأكبر والكبريت الأحمر، يقول العبد رب والرب عبده، إذا شعري ما المكلف، إن كان عبدا فذاك رب، إن كان رب أن يكلف، كيف يكلف هو رب؟ وهكذا لا صلاة ولا صوم ولا حج فقط، وكل حرام حلال. إذن النصارى ما قالوا كل حلال حرام، قالوا مباح، الإنسان هو حر بنفسه، وهؤلاء أشد وأشد، قالوا الحرام حلال أنه الخمر وكل ما حرم الله حلال للولي، لأن الولي هذا عرف الله فأباح له كل شيء سبحان الله. وهل يكون وليا لله يستحب المحرمات؟ الآية في القرآن يصرح وبين الله سبحانه وتعالى بأن الولي هو المتقي، المؤمن المتقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو الولي صحيح، من آمن بالله واتقاه، أي آمن وصدق واتبع كل ما أمر الله ونهى ولم يرتكب محرما وما ابتعد عن حلال، إنما أمره الله فأتمر ونهاه فانتهى، هذا هو الولي صحيح. لأن التقوى معنى ملازمة أوامر الله واجتناب نواهي، هذه الولاية صحيح. أما أن يكون ولي شيطان لا يصلي ولا يصوم أو يأكل أموال الناس أو يدعو إلى الله يستغفر الله، فهذا ولي الشيطان وليس ولي الرحمة. لهذا قال في الجواب من وجهين، أحدهما أن هذا قول مبتدع لا يعرف أحد قاله من العلماء ولا من أئمة اللغة، يعني أن معنى الإله القادر المخترع، وكلام العلماء وأئمة اللغة هو معنى ما ذكرناه سابقا، لأن الإله هو المعبود المألوه بمعنى الذي ألهت إليه القلوب ومالت إليه وعبدته، هذا هو الإله كما تقدم، فيكون هذا القول باطلا. الجواب الثاني على تقدير تسليمه هو تفسير باللازم للإله الحق، فإن اللازم له أن يكون خالقا قادرا على الاختراع، ومتى لم يكن كذلك فليس بإله، لكن هذا على تسليم يعني. حتى وإن سمي إلها ما دام هو لا يعرف ولا يقدر، إذا القادر المخترع هو الله سبحانه وتعالى، وإذا كان كذلك على هذا الجواب الثاني إذن هو المستحق العباد ليس غيره، كما قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إذا خلقكم اعبدوا ربكم، إذا خلقكم من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فخرج بما الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: وأنتم تعلمون أن المستحق العبادة هو صاحب الأشياء هذه، الخالق لهذه الأشياء هو المستحق العبادة لا غيره، إذا غير الله لا يخلق شيئا، كما ذكر كما قلنا في سورة الفرقان: بما غيره يتخذون من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون أنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إذا كان هذا لا يملك لنفسه نفعا وضرا كيف يملك لغيره نفعا؟ وإذا كان لا يملك لا حياة الإنسان ولا موتا لإنسان ولا نشور يستطيع أن يبعث الناس، إذن كيف يعبد مع الله سبحانه وتعالى؟ يعني آيات صريحة في القرآن، ولكن العمى نعوذ بالله، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن لدع الأبصار لكن تعمل قلوب يتم الصدور، فقلوبهم غلف من كلام الله سبحانه وتعالى ومفتوحة للشيطان، الشيطان يعبيها ويوحي إليهم زخرفا كما قال سبحانه وقوي غرورا ويغرهم بذلك ويمنيهم. على هذا يقول: لو فرضنا أن الإله بمعنى أنه القادر المخترع أي لا غيره، إذن من يستطيع أن يخلق ويرزق ويخترق الأشياء وكذا إلا الله سبحانه وتعالى. لهذا قال سبحانه وتعالى عندما دعوا الإلهية مع الله، قال: ولو كان فيهما آلهة لابتغوا يعشي سبيلا، لارتفعوا إلى صاحب العرش وقاتلوا هناك، لكن ما هناك أي إنسان، من يستطيع يقول أنه سيرتفع من الأرض شبرا يستطيع؟ إلا الله من فهم السلم يمكن، أما بنفسه ما يقدر. إذن قال سبحانه هنا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لابتغوا إلى عشي سبيلا، صعب العشي سبيل طريق ولكن ما يستطيع مهما كان. وهكذا في آية أخرى: لو كان فيهما آلهة لبغى بعضهم على بعض، يعني سيكون هذا قوي وهذا ضعيف وسيقتل بعضهم بعضا، والقوي يستبد على الضعيف، وغدا سيتقوى الضعيف ويقتل القوي ويأخذ. إذا من الذي يملك الأشياء كلها ولا أحد ينازع أبدا إلا الله سبحانه وتعالى لا غيره، أما غير الله مهما كان، إن كان غنيا قويا وإن كان ضعيفا، اليوم يقتل بكرة يجي آخر يغلبه ويأخذ البلاد وهكذا، إذا غير الله سبحانه وتعالى ضعيف مهما كان. ولهذا ذكر سعد آية عظيمة مثل لمن يدعي أن هناك إلى آلهة مع الله سبحانه وتعالى، حيث أنه ذكر على أن هؤلاء سيرغب بعضهم على بعض، وكل واحد سيقوم يتقوى على الثاني، إن غلبه اليوم سيغلب غدا وهكذا دائما أبدا، لأنه غالب أو مغلوب بخلاف الله سبحانه وتعالى لا يغلب أحد مهما كان، ولا إنسان يغلبه بأي شيء خير ولا مثقال ذرة. فعلى هذا قال هنا: وإن سمي إلها آدم هو لا يستطيع أن يخلق شيئا. سمى الناس إله كما قلنا يسمونهم أقطاب وأوتاد وأبدال كما يقول يا أقطاب ويا أبدال ويا أوتاد أجيبوا يا ذوي الإمداد. ينادونها منادات في نوى الشعير له هذا عبدكم واقف, يعني ليس عبد لله بل عبد, هذا عبدكم واقف وعلى بابكم واقف من تقصيركم خائف, يعني لا يخاف من الله, يخاف من تقصير الأولياء كيف قصر معهم وكيف وكيف كانوا نسيهم الآن جاء إليهم ومن تقصيرهم. إذا قال إيه فلا تردوا خائف أغثنا يا رسول الله, إذا ما هناك إلا الأقطاب والأبدى والأوتاد, لأنهم زعموا أن الأقطاب ماسكين السماوات وأن الأوتاد ماسكين الأرض وأن الأبدال مقسمين الأرزاق. إذن والله تعالى لا وضع له أبدا ولا له قيمة عندهم. فهؤلاء الصوفية حافظين لهذه الأبيات نشد ينشدونها نشدا ليلا ونهار ويطبلون ويزمرون ويرقصون, هذا هو ذكرهم دائما أبدا. أما أنهم يحفظون كلام الله ويتدبرون آياته كلمة كلمة حكما حكما حلال أو حرام أو عظة, لا هذا لا يمكن أبدا, بل يحذرون تلاميذهم من كلام الله سبحانه وتعالى ويقولون احذروا من غير من قراءة كتاب الله, لأنه إذا فهمتم ذلك ما تستطيعون أن تؤدوا حق الله. إن إذن عليكم بالأوراد, أورادنا سهلة وتدخلون الجنة والحساب, ما عليكم أي شيء, تلكوا كتاب الله. بعد هذا إذن بأي شيء تفقهون بكلام أسيادهم, ولهذا هكذا بقصائد كما قلنا في هذه الأبيات ذكرنا لكم, ومنها قولهم بنفس هذه القصيدة يا طه ويا طاسين ويا حميم ويا ياسين أنا عبدنا مسكين ما لغير أهل البيت. يسمون رسول الله طه وطاسين وحميم وياسين, وأنه إذن ما لهم غير الله إلا الأولياء وما أنبياء عنه, لهذا قالوا ما لغير أهل البيت. أما الله تعالى بلاش منهم ما لا بس, ويزعمون أنهم مسلمون على هذا, فكيف يقول ما لي إلا أهل الله والله تعالى لم يلتفت إليه ويقول أنه مسلم؟ هذا الحق جهل عظيم, جهل عظيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم اسمه لا طه ولا طه طاسين ولا حميم ولا ياسين, وهو عبد الله كان يعبد الله سبحانه وتعالى حتى تورمت قدمه, فكيف أنا أدعو ونستغيث به ونقول بلاش من الله سبحانه وتعالى ونترك الله ونستغيث به عشر سلام دين أبدا؟ حتى في المولد وهو المولد الذي يقول أنه محبة للرسول صلى الله عليه وسلم, عندما يأتون إلى ولادته قالوا إذا أكحى العينين بجهة الجبينين كذا وكذا وكذا, ثم يقولون يا مجير المستجير أجرني, يا غيث المستغيثين أغثني, يا ملاذي يا عمدتي يا رجائي, فلن شاء المولد. إذن أين الله سبحانه وتعالى؟ لا قيمة الوعدة. هذا في مولدهم البرزندي والدابع كما يقولون وأشرف الأمان الأنام ومولد المرغني ومولد الدابعي ومولد اليهودي ومولد شموئيل ومولد خرشوف, هذه كلها عندها مولد, كلها حق قربا إلى الله قربنا إلى الله, يا غياثي يا ملاذي يا عمدتي يا رجائي, من غياث المستغيثين؟ هذا محبة الرسول, هذا موجود في كتابهم. لكن ممكن بعضهم يقول هذا مو صحيح, لكن ما يمكن يقول صحيح ويهز رأسه يوميا ليأكل أموال الناس بالباطل, يا غياثي يا ملاذي يا عمدتي يا رجائي يا مجيء المستجيرين يا غياث المستغيثين, هذا مولد؟ هذا محبة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا بالحقيقة بغض وكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى إله إلا إله إلا الله, ومكث 12 سنة في مكة مكرمة يدعو الناس إلى إلهين, قل لا إله إلا الله تنجو وتفوز وتزول العرب والعجم, أبوا إلا أن يجعلوا مع الله إلها آخر. إذن لماذا نقول الآن يا رسول الله أغثنا أغثنا, أنت عمدتنا وأنت رجاؤنا وأنت ملاذنا وأنت مجير مستجيرين وأنت إغاثة مستغيثين وأنت وأنت؟ الله أكبر. إذا كان ينكر في حياته عليه الصلاة والسلام, عندما جاء الصحابة قالوا يا رسول الله إننا نستغيثك من هذا المنافق, قال الله أكبر, إنه لا يستغاث به, إنه يستغاث بالله, مع أن الحي الذي أمامه جائز تستغيث به من عدو من حية من عقرب جائز, لكن عشان أراد أن يمتر ما في قلوبهم أن لا يتعلقوا بغير الله أبدا, أي من يستغاث بالله ولا يستغاث بالله. حتى من سمع رجلا يقول ما شاء الله وسيده فقال الله أكبر, أجعلت لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده, وهي كلمة بسيطة ليس يعني قوية, لكن الله عز وجل كان هكذا حذرا ويحذر الناس من أن يميلوا إلى غير الله أبدا، لأنه كان رؤوفا بالمؤمنين وعزيز عليه، يشق عليه أي شيء كان، إذا لا يمكن يتركهم على هواهم، بل دعاهم وصبر وتحمل كل الأذى وتحمل كل الضرب وتحمل كل السب وكل ما كان يحصل له من المشركين لينجيهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما قيل عند من يعمل طائف فقد أدمي غدمه ضرب بالحجارة، ماذا يقول؟ يا ربي إن كنت أردت كذا كذا إلى آخره. فجاءه جبريل فقال إن الله تعالى قد أمر عليك الجبال بيدك، إن أردت أن يطلق على أهل مكة الأخشبين يطلقها. قال لا، إني أحب أن يخبر أصلابا من يقول لا إله إلا الله أو يعبد الله. إذن ما كان إذن جبارا، كان رؤوفا رحيما. إذن هو رؤوف المؤمنين، رؤوف كيف يدركهم يدعونهم غير الله ويستغذبهم غير الله. والآن كما تعلمون المزورون الآن أو كتب مزورة تأتي مع الزوار من بلادهم، لن تفتش عليهم خبيث، هنا ممنوع الحمد لله، لكن تأتي مع الحجاج وهكذا. يا رسول الله جئناك هاربين من على من ذنوبنا معترفين، اغفر لنا ذنبنا يا رسول الله، وهكذا ينادون ويستغيثون به هنا امامه وليس حتى من حي اقل. ولكن الجهل كل الجهل، قد جهل الله سبحانه وتعالى، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم من باب اولى الجهل؟ ولمانع انسان يقدم حبه لله كما قال سبحانه وتعالى قل انتم تحبوا الله فاتبعوني يحببكم الله في لكم ذنوبكم. قل بحب لرسوله واقتدائي برسوله وتصديقي برسوله واتباعي لرسولك يا رسول شفعوا في اغفر ذنبي توسل. حبك لنفسك واتباعك لنفسك وتصديقك لنفسك، لأما تقول بجاه الرسول او بحق الرسول او يا رسول الله كذا وكذا هذا لا يمكن ولا يصح. ما في مانع حبك للرسول ملكا لك، والله ما بحب لنبيك شفعوا فيه أو أغفر لي ذنبي، اللهم بتصديق لنبيه شفعوا فيه أو اجعلني بشفاعته، اللهم باتباعي لنبيه إن كنت متبعا. أما كذب الناس ما هم متبعون، إنما باللسان فقط، أما الاقتداء صحيح ما في، يقتدون بالشيطان ولا يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام أبدا، إنما على حسب الهوى. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل دعاء أولا الله تعالى لا يقبل دعاء عاصي، كما ذكر عليه الصلاة والسلام في رجل أشعث الأغبر يطول السفر يا رب يا رب يا رب، يمد يده إلى السماء ما يقول يا رسول الله ولا يا أولياء الله، يا رب يا رب يا رب. مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ويغذب الحرام. فقال عليه الصلاة والسلام فأنا استجاب له، فإن يستجيب الله له دعاءه وهو على هذه الحالة. إذن إذا كان كذلك الله تعالى لا يقبل دعاء هذا العاصي. وجاء آية أخرى في قصة بني آدم، إنما يتقبل الله من المتقين لا من الفاسقين. الفاسق فاسق وإن دعا وإن صلاته هي صلاته تقبل إسقاط لفرض، أما ثواب ما يتقبل لأنه عاصي إلا سبحانه وتعالى. أما أن يرفع الله تعالى عنده للسماء ويجعلها في عليين لا، ما هناك أي قدر. لهذا يقول هنا وليس مراده أن من عرف أن الإله هو القادر على الاختراع فقد دخل بالإسلام وأتيت حقيقة المرام من مفتاح دار السلام، فإن هذا لا يقوله أحد أي من العلماء لا من المشعوذين، لأنه يستلزم أن يكون كفار العرب مسلمين، وعلى هذا اليهود والنصارى يقول لا إله إلا الله، هل نفعهم هذا؟ ما ينفعهم. ثم قال رحمه الله ولو قدر أن بعض المتأخرين أرادوا ذلك فهو مخطئ، يدعو عليه بالدلائل السمعية والعقلية، أن الإنسان إذا قال لا إله ثم دعا غير الله نقض قوله لا إله. أنت قلت لا إله أي لا معبود إلا الله، فقلت يا أولياء الله نقضت قولك، قلت لا إله ما في إله مع الله، ثم دعوت غير الله جعلت مع الله إله آخر. إذن ما هناك فائدة قولك لا إله إلا الله. لهذا المشركون عرفوا معنى لا إله إلا الله، وأمكانوا عرب وعرفوا أن لا إله تنفي جميع الآلهة، وعندهم آلهة بغير حساب. إذا كان داخل الكعبة فيه 360 صنم فكيف بيوتهم وكيف شوارعهم وكيف إله؟ حتى لا الغنم يأخذ حجر معه يسمي إلها يقول هذا يحرس الغنم، هكذا كان. إذن على هذا عرفوا معنى لا إله إلا الله. فلما قال عليه قلوا لا إله إلا الله تنجو، أو تسجد العرب والعجم. ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحد، إن هذا شيء معجب، لا يمكن هذا أبدا. لأن الآن كما تعرف أشد وأشد، تقول للإنسان يا ناس ادعوا الله وحده لا شريك له، لا تدعوا غير الله، لا تستغيثوا بغير الله، لا تستعينوا بغير الله، لا تذبحوا لغير الله. ماذا يقولون؟ كما قالت قريش، أن أجعل الناس كلهم كفار مشركين بالله سبحانه وتعالى، يعني في 199 على هذه العقيدة، يقول كلهم مخطئون إلا أنت يا فلان. هذا اللي قال أبو جهل ومن معه، يعني كل أولئك القدماء والمتأخرون كفار إلا أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام. هكذا، ولهذا كما تعلمون كانوا هكذا يجتمعون ويتشاورون ماذا يفعلون بالنبي عليه الصلاة والسلام، كيف يفعلون. بنو هاشم وبنو عبد المطلب محامين عليه، لا يمكن أحد يقربه أبدا، وهم إذن ولا يستطيعون منعهم. إذن من يمنعهم؟ حاول حتى اجتمعوا عند أبي طالب وقالوا إن ابن أخيك سبنا وسفهنا وسب آلهتنا، فإما أن تصف بينا وبينهم وإلا تركنا وإياه، إن قتلنا وإن قتلنا هو. فلما دخل عليه الصلاة والسلام وهم مجتمعا عند عمي أبي طالب، فقال يا ابن أخي اسمع كلام قومك ماذا يقولون. قال ماذا قالوا؟ قال إن أردت زوجة تنزوجه، إن أردت مالا أعطه، وإن أردت ملكا ملكه، مع أنهم كذبوا في الملك لما حسدوا على كيف يكون رئيس عليهم، قد أنصفوك بهذا. فقيل أن عيسى السلام دمعت عينه، خاف من عمه أن يتركه، وقال والله يا عم لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بشمالي ما رجعت عما أرضى حتى يفلق الله بني وبينه، أوصي الله بني وبينه. إذن ماذا قال أبو طالب؟ أمضي في أمرك، والله لن أسوي إليك بجمعهم حتى أوسد التلاميذ فينا، لا يمكن، وحلف بالله وهو مشرك، معناه نحلف بالله العزة، نحلف بالله. وهكذا إذن ماذا قالت قريش؟ قال إيه؟ أمضوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. هذا في صلاة نقرأها. وهكذا كما تعلمون في قصة نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه، هكذا دعاهم إلى الله، ودعاهم 950 سنة، وهو دعاهم إلى واحد توحيد الله سبحانه وتعالى. ماذا قالوا؟ لا تذرن آلهتكم، لا تسمع الكلام المجنون هذا، مجنون ما عنده عقل، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعقوب ونسرا، لا تتركوها. هذا مجنون لا عقل له، أراد أن نترك هؤلاء كلهم صالحين ناس طيبين، نحن نستغيث بهم ونستعين بهم ونستجير بهم ونرجع إليهم، وهو يقول لا، هذا حرام حرام، يعني ما عاقل له ولا يعرف إلا هو، ولا الناس كلهم على باطل. هذا الحاصل أكثر وأكثر. إذا قلت لهؤلاء المجتمعين في مولد أو غيره يا ناس قلوا لا إله إلا الله، نفروا كالحمير مستفرة في الرسم قصورة، وبغضوك في عيونهم وألسنتهم، واحمر وجوههم واسود وجوههم غضبا لغير الله. أما غضب لله لا، لا يمكن. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغضب لله، وكان يرحل لله سبحانه، ما كان يغضب لنفسه أبدا مهما كان. وعلى هذا الحقيقة تركوا الله سبحانه وتعالى ورأوا ظهورهم سخريا، وادعوا أن هذا هو الدين الصحيح عندهم، وما عرفوا الدين ما هو. لهذا قال ولو قدر أن بعض المتأخرين أرادوا ذلك فهو مخترع، يعني أرادوا أن الله قادر على كل شيء وأنه مخترع وأنه الحق وأنه وأنه إلى آخره، لكن يتوسلون به كما قلنا بالأنبياء والأولياء، من يدعوهم ويستغيثون بهم تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال قريش إما ما نعبدهم إلا ليقربوا إلى الله زلفى، وهكذا. قال فهو إيه مخطئ، يرد عليه بالدلائل السمعية والعقلية، فالسمعية كلام الله سبحانه وتعالى، والعقلية كما قلنا كيف إنسان يقول لا لا إيه مثلا إنسان مع إنسان آخر هل تنفع أحد؟ قال لا أنفع غيره وراح ينفع أحد آخر، هل يعقل هذا؟ يقول لا أنفع أحد من غيره وينفع أحد آخر، هل يكون ناقض لقولي أم يكون أليس ناقض؟ ناقض مهما كان، سيقول لهم كذاب، تقول ما تعبدت أنفع أحد من غيره وتروح ترفع الناس، سيضرب إن كان ولدا له وإن كان عبدا وإن كان وإن كان وإن كان. لهذا الله سبحانه وتعالى ضرب مثل في القرآن في العبيد، قال ضرب الله لهم مثلا من أنفسكم مما لقيت أيمانكم، هل لكم بهم شركاء؟ ثم رضاكم الله سبحانه وتعالى تحابنوا في حفظكم؟ هل يمكن هذا؟ لا، العبد عبد، لا يمكن يشاركوا في درهم واحد، ولا يمكن يقال حتى في أكله وشربه. تحاولون في حفظكم أنفسكم الجمر، لا، لا يمكن إنسان يشارك عبده في ماله أبدا، ولا في طعامه ولا بشرابه أبدا مهما كان. إذن كيف أنتم عبيد لي؟ لله سبحانه وتعالى، والموتى عبيد لله، والأصنام عبيد لله، والأشياء كلها مخلوقة لله، فكيف تجعلون حقي لهؤلاء وهم عبيدي؟ أنتم ما ترضون لإيه؟ لعبيدكم بأن يشاركوكم بشيء من أموالكم، فكيف تجعلون حقي لإيه؟ لعبيدي؟ يعني أنتم أعظم من الله؟ يعني يكرهون أن يكون عبيدهم شركاء مع أنفسهم، ولا يكرهون أو يفكرون ووكل قطبا بالغرب ليحفظ الغرب، ووكل قطبا بالشمال ليحفظ الشمال، وقطبا بالجنوب ليحفظ الجنوب. طيب والله تعالى ما بيديه أبدا، ما ترك لله ماذا؟ أربع أقطاب ماسكين الأرض من جنوبها ومن شمالها وشرقها وغربها، والله تعالى لا حفظ له ولا ملك له ولا صرف له. وهذا كما قلنا على أنهم قالوا الأقطاب ماسكين السماوات والأوتاد ماسكين الأرض، والله تعالى يقول هل ينزل السماء والأرض أن تزولا ولئن زالتا من يمسكها بعد الله؟ ما في حال يمسكها. قالوا لا، الأقطاب ماسكين السماوات ما في حاجة إلى الله، والأرض ماسكينها إيه؟ الأوتاد لا تتحرك أبدا. والله تعالى قال وجعل فيها رواسي أن تميد بكم، جبال رواسيات. قالوا لا، هذا كلام ليس بصحيح، الأبدال الأوتاد ماسكين الأرض لا تتحرك أبدا. طيب والأبدال؟ الأرزاق بأيديهم، إن أرادوا يعطى إنسان أعطوه أو منعوه منعوه، ما هناك أي شيء. إذن الله تعالى لا ملك لهم ولا صرف له. كذبوا الآيات أن الله تعالى يقول أن ما لهم إيه من قطمير، في الآية الثانية مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا يملكون شيئا، فكيف هم يقولون أن الأقطاب هم مالكين أو أي الآخرين؟ في الحقيقة كما قلنا أنهم زالوا على اليهود والنصارى بأشياء كبيرة جدا جدا، وزعموا أنهم مسلمون وبالحقيقة ليسوا مسلمين وإن قالوا. ولكن كما قلنا الآن في الجرائد تنشر في الكتب أن الإنسان لا يقول هذا فاسق هذا مشرك هذا حرام، يجوز. كيف الإنسان يقول لا يهود يقول فاسق فاجر ظالم؟ سبحان الله، أليس الله سماهم مشركين وسماهم كفارا وسماهم ظالمين وسمى من أشرك بالله ظالما وسمى من أشرك بالله خاسرا وسمى من إيه؟ من دعا إلى الله ما له إيه؟ له عذاب أليم يوم القيامة. نحن نقول حرام لا نقول هذا كلام، ها إلى قريب وهم يشوف الجرائد إنسان حرام يقول هذا مشرك هذا فاسق هذا فاجر هذا ظالم. سبحان الله، إذن كل أولياء الله خلاص لا خوف عليهم ولا محزن ولا حرمة كبيرة. هذا هو الجهل الحقيقي، والناس مصدقون لهم لأن مثلهم سادة أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كيف سيد يكذب؟ ما يمكن، هذا سيد من رسول الله جليل شريف، أو هذا أستاذ عظيم دكتور، ولا يدري أن العالم بالله هو المؤمن المتقي، لا صاحب الدكتور الشهادة الدكتورة ولا صاحب الماجستير ولا أنت. لأنه قد يكون أفشى خلق الله، الشيطان يكون وراءه أثر وأثر يضله عن طريق المستقيم. والجاهل كما تعلمون إذا كان إنسان آمن بالله وصدق بأن الله لا إله إلا هو وعبده حسب ما يستطيع وانتهى عما نهاه الله، هذا هو العالم بالله سبحانه وتعالى. ولهذا الله تعالى ذكر في القرآن على أن لأوت العلم والإيمان هم العلماء، وقال لأوت العلم والإيمان من هم؟ الدكاترة؟ لا والله ما عندهم بعض الإيمان، بل يقوم يقول يا ولي الله ويجلس يقول يا ولي الله، وهو دكتور تقول له لا تحلف بغير الله يقول والنبي ما حلفت، إذن هو بهيمة ما يدري ماذا يقول. فالله تعالى سمى وصف الكفار بأن من يعقل ما لا يسمعون، وهذا ينعق ما لا يدري، تقول له حد تحلف بغير الله والحلف بغير الله كفر، قال والنبي ما حلفت. سبحان الله، أليس النبي غير الله؟ يعني جهل عظيم.